أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كأفرية ابنادو وهناك مدى عشر ذي إنو سعودي كنا ساب سنة تفسير كقرآن كريم لحية من آيات أدبون ككوما آيات اللبا بقول يسدحب كباللابان آيا كان مدى من سورة البقرة آيات اللبا بقول يتبن يسدن وكوه بيهاي من السورة النفسية إذن سورة البقرة كمدى عشر كعشر كحليب كل إرسانيهاي وعين كجرني مناسك الحج وأين كجرني وحاين أدن بأيين أين نري تدك مركي لقيبي أفربو نقنايا أبكى سوى إسرع سنتاي قال ذو الله قيبون قيب منافقين بالليلة قيبنا قالوا أن قال لماذا ذو قرصوني مؤمنين تنا لبا درجوي يقوى ذا مؤمنين أيك لدرجة بدين وقال الله قيبون وقيبنا مؤمنين تيتاي قيبنا قالتاي أيينو كسو قدوبني وها عشر كأمر أيي حاجك مارك اللغة سو نغضو عرف أي مجدلف الليما أي مؤمني مجوغني. قال تعالى فبوحو يروا اذكروا أيها المسلمون ذاتكين ألرهم أيي واحد حسان الله معبود حقا محلو حسايا التهليلي والتكبيري والتصبير تكبيرات كي لقادي جريدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرة الحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة واصيلة لا إله إلا الله وعده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وحزم الأحزاب وعده. واذكر الله أكبر إلى أمام مالما الله حصايا في أيام مالما قده بأيب الله حصايا مالما سو معدودات التي يواصد ومالين تكوي يتبنى يتلبي يتبنى يتصدح يتبنى صدح لهم مالما ذهبين كذي من الله بريايا مالما هذي جمرات كيف الله قنانايا وحانت عمان يهبين لوضايا تكبيرات كعيدة عيدي وين يدى الحضاي هي اللي قجر أيام وتصريق هذي الله الله حصايا. واذكروا واحد حسنا حتى الحاجيالتين حتى إذا الحاجيالين ساد مسلمين بوتين الله رب يحقلوا عابده في أيام مال ميال قدوه الحسن مال ماس ومعدودات التي ليو سدح مال موضن بني معدودات التي ليو هدوهي حاجيالة أيها وحال رب أبنى أيها سبحانه مالكي لبن مال موض حسنا هنا مال انتي سدحات كتغان. قال تعالى فبيوحي فمن روح تعجل الدقدقة في يومين لبن مالموت قدوهد كدقدقة ومركو كوية طبنكي إيا اللبية طبنكي بريي أيو مالنتي اللبية طبنات أثر كابي سدح لي جمرة مركو قني قرع على انت ينرحم مؤمنة كتاقي قفك صلع يالة فلا إثم الدنبي علي كركما وهبينكي سدح يا طبنات إيا مالنتي سي جمراتك وكتاقي والرخصة إلى أبن يعظم هذا هو قل هذا هو حدن بها الله يستمر. أما كي هبينك سدح يتبنات بريا مالين تهدي مركو قنطاتك خاسين ومن تآخر وفكدبوا لعا إثنى فرائد مدن بي عليه كركي سما وفكا لما يستر أيام منا يسدح يتبن كينا بريا مالين تهدي نسدح في جمرك كان خاسنا الدن بكركي سما لمن أيانا الدن بكركي زاين لتقى لك عبصدي هذه حاجية لها وحي مأمورا حاجية للربع قفك قتا وحي من هي هذا حاجية للربع كارا كاسا تقي الليلة كاسا سندن بيكور كيساي. أما قفك أما وح مأمورا كتغي لفري وإلا لي ما دلوبانا أما وح مني أسمي كاسا دن بيكور كيسا وإلا ما عفل وحال لربعين وحي كفارا إيا توبا دن بيكو قلي أولاي إنهم مرأة لجونة. واتقوا الله ساد مؤمنين تهين ألا كبقى سيد إله الله بقى وحاول بامتثال أوامره وحي أوكفري قد فرونتي وهو الله كاربي قد كارتي أياته والله واعلموا حد نوغتنا دا المسلمين تهين أنكم إذنك إليه إلى الله إبوين حدي أيا تحشرون الله إذن كل من أيا قصادوا دانتين جنيو مركا إلماتو إنت الله إذن كل ميو أيا ألا الله إذن كين أيا قلقاسو إذن لا حساب تمايا قفل بوحو سمايي حنيا سن موكو حساب تمايا دبدا إذن كاب المرين أيا كان كتلقا واذكروا وحا الحسن الله معبودك حقا تهليل يا تكبير يا صلاة يا عبادية طاعة كحسة في أيامين ما المقنود ما المهاسو أن بنين يسدع معدودات لا تريه فمن روح تعجل دقدقة في يومين لما الموت قنود كدقدقة ما لنتي سدعات إيا هذين كذا كدقدقة فلا إثم الدنبي علي كوركي ماها كنا إيا فيديو إيا عقاب آخره من كوركي جماها ألا بنيني ومن روح تأخر الدين مرة أسد يتبنك هبنك أليا مالين كذب حوشو دي شوكتانا فلا إثم الدنبي عليه كوركي معها لمن أيانا دنبي كوركي ساين اتقى حجكي سألق ربقاي وحي ما مراد حجك للربي قتاي وحي من يأكفق هذي كاسان كوركي سدنبي عين واتق الله إلى كبقى وحيد فرا يا فرما وحيد كربا يا كهرا واعلموا هذا أنكم إذنك إليه إلى الله إبوين لا إلى غيره أحد كلمي أي تحشرون ساد بنتين لإذن كل من أيا فيحاسبكم ويجزيكم ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا وغيبت جاردك من جارد الله وقيبت قيبت وليهور ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بين قوس ومرني وهو قال هذا أن قال لماذا تدقر كجيرين عضيستي هو قال هذا هوستك لكن إيمانك كوكا بنايان وقيم لبعض وقال هذا كاملا وكوه كان دادادو أدبتر أي منافقين تكو جيري أخي نسيب نسري أخي لديه جيري أي أقول درا مركي ديبادها أوجوغو اللي يديني النبي وحكا شاكي جيري مركي الله كانانا بار إيا هذا اللي اسكو دي بريجي إيا وحاسو النبي أكو كان انجيري حدو قوبت عن نبي أكتغانا خرب إيا فساد بوكا شاكين جيري قال تعالى خبيو حميري ومن الناس بذكا وحا كميدا من قارباكو جيري يعجبوكا وكوياب قلينا أيو قولو هذا الكيسة في الحياة نرى القدهي وهذا الكيسة كوب سابسان ياهي وكوبو عجب قلينا أيا الدنيا هو سيسة ومنافق ورك قال أذكر حاجة أقونه واركيبو كلا دقديق أيا الدنيا دي هو لهذا وكاذل أيا وكاذل أيا آخرما آخرما يقان وهو قال قال آخرما يقان سورة الروم أيين وقتجدون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون كل قول كيسا وحكوه عجب قلنا يا الدنيا ذمركو كاذل أيو أما آخره كفأوا حدل ما أيو ومروا مثل منافقوا ويشهد الله هذا هذا الكيسا مركو جهديو أيو الله مرخاتي قشنا يا ووحو لي أي أفكوا عن كشيك أيو يو حاورك يا كجرة إنا إسكو مديهن الله أيو مرخاتي ويشهد الله كل كنت هذا الله مرخاتي قشتي إن أتبينكم مرخاتي قشتي وحدوني يا آخره لفظي بصيغي باتي مركا ويشهد الله اللو مرخاتي قلنا يا على أما وحي كوركي سؤال له مرخاتي قلنا يا في قلبه لابتي سيقولي هذا كسونا أنه موافق لما في ذاهري وعلكم مرخاتي قشنا وهو كاسي على الدو الخسام مدمرا أذقو ومرا كيسا أذي كيسا وحن لك بقي آخرنا لهم والكاسو هذا الكيس كدوا هيا نارنا كوكبا هيا ألا نمرخاتي كشنا انت أخو سمين هيا انت صوبنا هاك جولو وإذا تولى حدو جيك سلو وقبت على الرسول كي مسلمين تفرديا وكتلو دينو جيك سلو سعى واسعون هيا في الأرض الملكة ليفسد إنه خرب فيها في الأرض الرضي بقصي الله كفر إيا معصية بين إيا ظلم وعرضي كخر رباية ويهلك وحلاقية الحرصة بارتة إيا والنصلة بارتة بر إيا بار بار نوحي لسبعدان ليلة barna xoolaha nool baa la yiraa kolka beeruhu gudaya oo xoolaha nool buu dhammaynaya wallaahu macbuudka xaqa laa yuxibu ma jecla alfasaad qasyalla dunida lagu sameeyo eema ma jecla kolkaa ficlan miyuu u samayn jiray oo xoolaha iyo beeraha ma layn jiray oo ma gubi jiray mase sababan buu ku halayn jiray kufriga dembiga iyo macsiyadu samaynayo ciqaabka ka dhasha ayaa bar iyo beerba u rogmanayaan labadaba suuragalu kolka markuu waxaa samaynaya oo rasuulka haddii la jooga inuu warka wanaajinayo hadduu golay rasuulka ka tegay inuu dunida gubaayo haddii arrintaa laga waaniyo la yidha war dhimatay alla ka bar see noqon jiray waidaa qiila haddii loo yidha lahu munaafiqa ittaqillah alla ka baq haddii loo yidha akhadadku waxaa qabata alcizatu santaagid bilismi dembi gelid bay u qabatayo qofka hadduu alla ka baqaayo oo alla ka baq la yidha awal bayba iyakayd buu oranaya waxba lagaama hadlay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo afdalu khalqillaahiya baa ilaah ku yidhi subxaana yaa ayuha annabiyu taqillah kolkaa isagoo ardaana markii alla ka baq oo u cadashay qasiyo laba ee dad iyo dalbaad ku baabinaysa kadar haddii la yidhaa kibir buu cirka isku shareeraaya sidaa alla ka baq la ii yidhaa akhadathu waxaa qabata alcizatu anafaa qabata iyo kibir iyo santaag bilismi dembi gelid sababti oo isagoo dembi hore ku jiray ayaa markuu itaqillaha ka xanuunsado uu dembi labaad sii galay yaa rabbana kaas maxaad ugu talagashay faxasbuhu waxaa ku filan jahannamu naarta la yidha warabbiisa almihaad inta laysu goglaana tan ugu baasiya bale badan marka qaybtii ugu dambaysay mu'miniinta ka mid ahay oo intay dhaafeen qaybtii hore waminhu man yaquulu rabbana aatinaa fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana waqinaa cadaaba annaar qaybtaa fiican ee mu'miniinta ka mida ee adduun iyo aakhiraba u shaqaysanaya allahoodna baryaya qayb baa kasii fiican qaybta kasii fiican waa qaybta tan haddana ayadda tilmaamayso suhayb ibni sanaan arruumi nin la oran jiray oo qiimi badnaa baa jiray isagoo waayeela ayuu yidhi nabiga markuu madiine tegay rasuulkan aadaaya nimankii qureyshaaba qoorta u galay oo la yidhi adiga meesha inadaado kaa yeeli mayno oo dunyo iyo dadnimadaadiiba aad la tegtid markaasaa la mooro joogay oo yidhi hanti waxaan leeyahay qaata la faydaydaay waayeel baan ahay haddaan idinla joogo wax idin tari maayo haddaan idinka taga wax idin yeeli maayo inta cimri ee ka dhiman aan rabbi caabudo rasuulkana ku daydo dad iyo dunyo waxaan leeyahay qaata la faydaydaay markaasaa li waa ogola inta la mooro duugay yaa isagoo cadaysimaha lasoo daayay isagoo lugaynaya inuu madiina almunawara yimid rasuulka indhaha markuu ku dhuftay jibriil baa arrinta u sheegay rabixa albaycu saddex goor buu ku celceliyey beyca aad naftaada iibsatay eed gaalada usoo dhaaftay dadii dunyo waxaad lahay ee lafaaga lasoo bakatay kunyadiisa abaa yaxya la oran jiray rabixa albaycu abaa yaxya aayadda sidii bay ku timi qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi wa min annaas dadka waxaa ka mida man qaar ayaa ku jira yashrii nafsahu naftiisii buu iibsanaya wuxuu iibsanayaa waa naftiisii waxa uu ku iibsanayana waa xoolihiisii wa min annaasi dadka waxaa ka mida man qaar baa ka mida yashrii gadanaya nafsahu naftiisii buu gadanaya oo muxuu raadinayaa markuu naftiisa gadanayo oo xoolihiisii ku gadanayo ibtigaaa mardaati illah waxa mar labaad yaab leh niyo samida ilaa ridadii buu jarinaya wax kaloo isjarinaya male markaasaa rabbi yidhi subxaana wallaahu macbuudka xaqa ra'uufun alla u naxariis badan bilcibaad addoomaha suhayb oo kalaa u naxariis badan marka waxaynu tilmaamay labadan qaybood oo qaybtii horen aynu munaafiqiinta ku sheegnay oomiri nin carab xanaf badnaa baa jiray akhnas ibni shureyk baa la oran jiray iyo ninkan suhayb la yidha ee saxaabiga jaliilka ee isagana sidaan yeelay hadday labada aayadood markii ay imanayeen iyaga sababtooda ku yimaadeen markaa dambe alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waxaa la wixii inta diinta darteed loo dhibo لفيه سفرته كانت سلسل العبادة وما رحبنا الله سهيب اللميدي وحال لوحي أرم معان أمده كل نغمة خوصتنا كم من جحابينا أخنس بن سرق قل قليه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب وقاعدة أصولية أي مفسرين تليه يلا يمتك قل معنا كل آية وردد على الكفار تجر بذيها على عصاة المؤمن ومن الناس ددك وحاكم من منقار ويعجبك كياب قليناي قوله هذا الكيس في الحياة نلوشي قده الدنيا وسيسي ولا يعجبك في الآخر هذا الكيس آخرك كياب قلين ماي أما اسم آخرك هذه ماي الدنيا ذي حالة شهر أيوك الله ويشهد الله إلى أبو مرخاتي قليل على ما وحى في قلبه كسوغا ولقاذي وبين شيقاية ومروضني إن الله مرخاتي كشته وإلى أبائيك مرخاتي أترى أما الله إذا سرية أما يعلم الله ذلك تاسك إلالي لما قفه وأويوي إن الدنبابتي وغدنا الله قفتي ومرخاتي كشتي فبعد منافقين توي ويشهد الله إلى أبو مرخاتي قليل على ما وحى في قلبه لا تيس كسره وكو مرخاتي قليل أنه وحق قلبه كسرا موافق إنه كبيريهي لما في ظاهره وحنكو الله وهو يسره على دون خصام مرنكيس وعلقيهي وملك اللي كريم وان هذا اللقبض كريم دوت أذك وإذا تولى حدو جيسو لسيد أيو وقوت الصوبانو فليكتغان سعى واسعون أيا في الأرض للك ليفسد إنه قصورا هو ممكن قصي الله يخرج إنه كسامي فيها أرض لكل هذا إنه قصور لهم بوسعون أيا وحفصات أنا معي كشقين مايو إصلاح إيا وحوناجين شقدي معها ليفسد إنه خربضه في الأرض ملك كديسة أو يهلك وبعضه الحرثة بارتة إيه والنسل بارتة بار إيه حوالا إيه بعضه أيه ورداية والله إيه لا يحب مجعل الفساد إيه وحلق صلى الله إيه وحقصي اللبس مايه مثل إيه مجعل وإذا قيل هدي الليلة له منافقة اتق الله ألا كعبس وعط سمين إيسو حلال ماها إلا كبق هدي الليلة أخذته وحقبته العزة أنا في كبير بالإثم بسبب الإثم دم بسلامتي بيعقبا فحسبه وحكافين دونا جهنم نارت الليلة ولبيس المهاد انت اللي سوكك لانا جهنم أي أقباسي بلبلا ومن الناس واسوائب يدك في ثمنا ومن الناس دك وحك لو كمدا من قاربا كجرا يشري إبسانايا نفسه نفتي سيبه إبسانايا هنا نفتي سوق ذنايا ابتغاء مرضات الله إلى آخر الذي سكاد انت دراته ونفتي سوق ذنايا وإبادة الإب نال أقوم الحبنا نادو أيو دونايا والله معبود حقانا خوف على النحريس بدن من عباد أدومه النحريس بدن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كاف عيادة وحي الله ليس مسلمين تأيديلكم قرد ولا صحابته يا انتي كدن بيسي يا انك ما انت جوقنا ولم بي عيد الله ليس وحينا كلها ليس عيده اسلام لماذا عندما نهى الله قاله وحي عيد دي ليس اسلام لماذا سيدين السورة اول كيدي كسو مرني جزنا ان لقاته جزنا لديه سيدا عبر المسلمين تيالين وكاله سلاة والتي كان ايه والا سوم ايه سكاد قف بحنا ايه واجلة لكن جهاد قور ما اودم بيسي جهاد في سبيل الله قور ما اودم بيسي حسول كان مركو تلمان ما ايه ذروة الاسلام اسلام كفي دي سيكور ايو كوش ايه مسلم كان وحو كعزو بي اسلام كان امال والبكو قاري جهاد بي هاي قولك اسلام نما دي اوضان ان لقاتو الله قالو ايه ان ضرف احمتو منونا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تنال الديداي قال تعالى خدوحوا يا أيها الذين دتك آمنوا حق الرمي ادخلوا قال في سلم إسلام لماذا قال عبارة عن سلم اللقاء عبري وعبارة سليم وحوية حدات إسلام لماذا قال إله نبت بعض الله تعالى حدات إسلام لماذا ديده إله علم الله تعالى كلها سلم هي حرب لمنو سلمي إسلامي نماذي أولا قلوي حتى أتقلي ولي رب العبادات سورة أول كذين وأكوس أمرني فإن الله عدو للكافر انت ألا بني سيدمانتو إيا ألا علم أيين إن الله انت إله فميسي إسلام كقشي إيا إله نبت بي كل كان نبت نماذا أما إسلام نماذا قده هذا وحادو كشان كافة لما نهان أو كافة أما إسلام نماذا كحالي أو إسلام نماذا نوضا قلع أما ادخلوا وو إذا كحالي ادخلوا في سلمي قلع كافة نذين كولن أو قف مؤمنة أو بلن تاقن يا الأركي إسادو لنتين إسلام نماذا وضا قلع أما إسلام نماذا مركات قشان إن الحريق لما شيطان رعلا أو شيطان كإسلام نماذا قلع هذا أيو إذن كل جرى مركز الرسول عليه الصلاة والسلام خد بال جيلي أو يري أن هذا صراطي مستقيما أي شرحي وضد عن ذلك وإسلام نمدي مركز حريق لما دولوبا كم بحيي مركز يمد الأركاب ماشو كل حناي شيطان بافرلي وصول لحكول مركز شيطان كإسلام نمدي إنه لعفر ليانا في سورة العرف بين أغوت جدونا فبما أغويتني لأغدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين كلك عبادي طاعدي أي كل حقلايا كلك شيطان كيسك إلالية حرق ذميزة كلك حرق ذماء شيطان سيلو قرنايا وعلو إشراء خلاف سنولا ما حرق ذم شيطان وحن بناني هداد بين شاكيسي يهداد بخت حنيسي يهدى الحبر البدانيسي وحل وحن دينته وقلين محرمة أولاً بحريق من شيطان إسكا إلالي وحن كون بناني وحادكو هادليسي انت هادان كو هادلين وحاد سمينيسي انت هادان سمينين شريعة دعو بندك ألا ما كو أقليه دينته ما قبطة أمان ما كو هليسا هادان ألا كو أقلين شريعة دعو بناني أمان ما هادان كو هلي إلهي أدو ماهي كو قبطان أيان إسكا بجه هادو هادا لهانا كو هادلين حدو فعلها سمين ولا تتبعوا حراعين خطوات الشيطان شيطان كحريق ذميسة حراعين نهي إقاس ونوف الله ووحي بين قرى بين انكهرنا ونكوك نحن يعني لكن مركع الذي اللي نوعد يجي وكدر انتاج وإلا بين شيطان رعين وامر إلا ذو حاوي إنه لكم عدو مبين الحيرة حيرة وإسك عدو بينين يعني ما قف بعد ويسوه كان سماء أو يسبيبه أو وركي سيارة إنه شيطان لكم إذن كددك حالها العلماء أو حيوانك العلماء أو ملائك العلماء إشك ما دهي كرايو وعدوم الإنسان سيا درادة ما ربي قارنه وشيقوي يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إلا ينغروا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو الحزبة ليكونوا من أصحاب سعيد هل كان الذي واتن إنه شيطان عدو علو أي مبين علم ذي سعد لكم إذن كددك ألا أرتبك إعلاني خب بما أغويتني لأغوي أنه مجمعين بقدر إنه سنقفنا لافي أو حدن بدبر قوين أيه وضلالي يبالي كما شقين أيه إلى أهبالي سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أدوما في عن باجرة وهذا نكتو لشتاهي كريم إياقونا سورة النحل بين أبو تقدون فإن زللتم كلمة زلة حد إلي شريعة قد قد قد قد يا شريعة أكب حين حتى شريعة أكب حدان وبنانك أتكتان هذا كيد بدأي سنبر الحكمة زلت سنبر الحول هذه قوجتك هيا وطاس أصغر بعد ما رجيتك عكت اللقفت تأساس بالرحلة إلى أنت إن لائك حداث شريعة لك اللعتان إن زللتم حداث سن بالرحاتان عن الشريعة كسن بالرحاتان من بعد ما مدك قلال أي جاءتكم إذ انتمت البينة آيات كان عد عد إذن لها الله قورت إذن يمادين قداشت حداث شريعة لك سن بالرحاتان ولن أغبى الرقتان فاعلموا أغادة أن الله معبود حقا عزيز الله دوم ذي سكادة إنو ياهي حكيم ألا مامل وناكسا ومرتل إنو ياهي وقادة تواقود النوحي قدن بيهي إن أنزل الله إسكو دافين لكن ما هذا ما نسافسك هذه لسمايو أو إنتي زل اللجوين هذا شرعة ولم ببنان كان ليس كتاجو كل كذبك ولي أجيدا إشاغو إلى سبحانه وتعالى آخر رسول رسول لصادرك أدن بيي لصادر محمد عليه الصلاة والسلام إشاغو لصادرك وآخر كتاب وأشرف كتاب كتاب كيهوكي من مدنى هو القرآن الكريم لبدا مركيكو خنعيو آية نبي محمد عليه الصلاة والسلام هي القرآن الكريم لبدا مركيكو خنعيو آية سؤال بالغوصة جيدين آية سؤال شو حاوي الوحاتي بشي لبدا مركيكو خنعيو آية وحاتي بشي قال تعالى فبيوحو يني هل ينظرون تتك النبي هي القرآن كديدا ما وحي سوغا ينوع كلمتنا إلا أياتيهم الله الله إنه يماد بيسوغا ين وهو النبي دنبو الله صدر يامان نبي كيو دنبيو النبي محمد كتاب دنبو الله صدر جينا يامان لما دا مركة أديد أدي الله يسكول عايو الدنيا دنو الله بابين آيا آخران اللتك آيا وانا اللغو حساب تمايا كل كان أجل كاقي أدي دو بختية ومالمه اللغو قدر أي كادا مادان أما الدنيا دنو الله قديو وحسكتا هو الله بدا نبي دنبا ما سكتك قرآن دنبا ما سكتك لبدا أمبا سكتا أجل كاقي قارة هانت ودسك بغتدو إيو أجل كي قوت هانت ودنيدة فالله قال تعالى حدوحو يري حل ينظرون بد كان حقا قليلا ما وحي سوق أيان وحكرا سوق ما أيان إلا أياتيهم الله إبينو إما دقيامه في ظلال خص قديه من الغمام ضروعة كملة والملائكة ملائكة إذا ماذا أرورين أي سيدتك إن اعتماد وقضي الأمر ثلاثي لذا ما يشتره الدنيا ذي والله ومركا وإلى الله بوين لا إلى غيره أحد كلمي أي ترجع الأمور ترى يالله ما انت الله بايا ومركا إن الله حسابتم أي قبل أركب وحومتي سيدي صوبناه يري الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا حد يعمل كوده صوبياي فجزاؤهم خير وإن شرا حد يعمل كوده حياي فجزاؤهم شر انت سبحانه هاي قول لمن ملو يا أيها الذين دتك آمنوا حقا رميييو ادخلوا قرى في السلم إسلام لماذا قوية هذا قرى كافة إيضا ولا تتبعوا حراعنا خطوات الشيطان شيطان كحريق دينيسا حراعنا وحمناني مكروهاتك هي محرماتك ما خطوات الشيطان ليلة إنه شيطان لكم محيدين عدو عل أي مبين لمدي سعدهاي فإن زللتم حداد بريقتان وحق لمضلعتان من بعد ما شيك القلال جاءتكم أيدين تمد البينة آيات كان عدعد فعلموا وقاذا أن الله معبود عطا عزيز منه ياهي الله دوم ذي سكابك حكيم مامل ونكسن ومرتلو هل ينظرون موحيسوها ينكوان دينة قليلة وحكى المهر إلا أياتيهم الله إلهين أغيمادوا في ظلال خاص قديه أغيماد من الغمام أرور كاملة والملائكة إنهم ملائكة أوتما أو قل لي الأمر وحلت الماما قيام ذيول وجاء ربك والملك صفا صفا والملائكة إنهم ملائكة اتمادوا أو قل لي الأمر تلأتهم بلدهم أو إلى الله إبوين أجي ترجع الأمور الرنيان لما أنتوا دلوا عليه ليشوك أيان وعكروا هر المجرو سل بني إسرائيل وعين قول رئيس النمان بني إسرائيل ليلة بني إسرائيل أولاد يعقوب لم يتوان ويلبان نبي الله يعقوب للي لم يتوان كي ووافر عمين بني إسرائيل بين لبعين يهودي النصار مركاس النبي الله ديري مركاس النبي موسى إيا النبي عيسى إيا النبي الكلوب بدن الله ديري مركاو إحي اللهم إحنا يهي نبوذي إيا الرسالة يا برواقدي لا يسوق دري سورة المائدة نوقو تجدونا إذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين ما ربعك اللوغة سودادية في المبس البالو سودادية بضيب الله كردن بلي وحاصل النعمة بلكي شكري هذا إن إلهكم هذه لدونا يد أي الكفر إذا دركوا بدلين يجينا والله حاقي يجي ما إنك اللي إنا لا يجي وكو عبر قادة الميسان البني إسرائيل النبي الله موسى الذي سيدك عنك النبي موسى كله أشي النبي موسى كله بدي الله لنبلاه كله حيرد النبي عيسى كله وحاسو آياد ومعجزات وحقه وشيقه وعد عبا الذي كل كاسي بدله ومن روحه يبدل بدله نعمة الله إلى نعمة دي سمى بدلي كارتي وعد بدل شيء شكري اللي قاربه نعمة دي ويسكن نعمه لكن شكري بقى اللي قاربه شكري دي بقى بدل شيء أعدكم بدل شيء كفري أعدكم بدل شيء وصدق الله إذ يقول ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قوله قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار سيدي وكلوي ومن يبدل ذلك بدلا نعمة الله إلى بروا قديس شكر هذا كفر هذا درك بدلا من بعد ما مدك قلال أي جاءته نعمة أطيمت فإن الله شديد العقاب إلى أنك أصبحوا هيا وأموت لك لي حانون ضرا وسنحمل كريم فإن الله معبود عقا شديد العقاب إلى عقاب تيسو أي ضرا تهي لمن أعقابه أساه وركي سديدي وهو خالف أمره أمر كيسا دامره مركز ربي قالوا تلماموهي أدوية ذي بالله قرحيي يا قرحيي وزيّن لهم الشيطان وأعماله شيطان بأو قرحيي مركز وعاد الله دقال لزيّي لما قيبون ببشر كو دقال لزيّي بيب قيب قالوا آخر إبانيا الله إبانيا شني النار الدين إبانيا كل كوحي أولي إيطال الله وحي كل ركيزين أي سوقين الدنيا دي قلنا هو مؤمنين الدنيا وحلمها الله الرميسيين آخر الرميسيين كان يدد الأيان كل كقول دي الدنك الرميسنا إن آخر الرميسنين وحي كل جهس جهس أيان ذاتك الرميسنا آخر يدد الأيان فالكاس الرب يري سين حدر أي كوان قال دا وقع عن سريان أي الله قال الرؤيين أرنتوا ويسبدل إيسا هذا هو حصر المريضون والذين تقوا فوقهم يوم القيامة قيامة مركي اللي تقوا أي أقول ذي أبر ما يسر عدينا في جنة عالية لقينا هو أن إن المنافقين في درك الأسفل من النار أي لقينا مركسي ذا هدر وابرقوا ياهي ويسبدل أي وقال قال تعالى ربي يري زينا وحلو قرحيي للذين وحا كفروا قالوا بي الحياة النرل الدنيا هو سيسا أي الله قرحيي وشيطان بأو قرحيي أما الله قرحيي ابتلاء دراده لكل أمة زينا لهم أعمالهم أي أنه قرحيني كل كاسا يواضي يتنوح الله الدنيا أرور انت إيا كمشكوش دا إسوق أيان حتى نو يسخرون وجيس جيس أيان من الذين ددك آمنوا حق الرمي إيكو جيس جيس أيان والذين أخيارتا انتقوا ألك بغضيبا فوقهم كون جاروا بيدو صدا يوم القيامة قيامة مالين تيدا والله معبود عقا يرزق وفيا ما يشاء قفق دونه بغير حساب ترى لعن تدي وحتى رزقك يراشنك يقا قالبا كماك مسلمي يقالب حبا لعنا يا تد مسلمين ايا قالبا كانت الروم ويقالبك والحوكسين ايان سيدل كان جوغنوك لك كل كان رزقك الله قعن تكوها قفك أبطين أيو مسلمي قال يكوكو يرين أيو سل رسول الله عاد ويديسا بني إسرائيل نبي عقوب أولا ديسا كم انت أن أعطيناهم بني إسرائيل سيني من آية على ما حق أرك سيسا بينة عد وأن شكي كجيرين وأي فبدلوا أي نعمة شكر هذا قال لما أبدلين أبدلنا الله عقابي ومن عدك يبدل بدلا نعمة الله أرواق الأيب من بعد ما مدك قلال أي جاءته أرواق الأوتمد فإن الله أيب شديد العقاب حنودين تيسو على يدك تايو سجين وحال قرحي للذين كفروا قالوا بي الحياة النور الدنيا هو سيسة ويسخروا وجيس جيس أيان من الذين كوي بيكو جيس جيس أيان أمنوا حق الرمي والذين أخيارته اتقوا الله كبغضي أي فوقهم فوق الكافرين كوان قالوا بيدو شوضاء يوم القيامة قيامة مالين تيدا والله معبودك عقا يرزق ورزق السيا من قفكه يشاء إنه رزق السيا الربو غير حساب ترى الأنبو سيو كان الناس أمة واحدة آيات تاريخ قبل كشف كينيس تذكرين اللوج يا وحكم اللوذي آدم أبو البشر عليه السلام هي حاو أم البشر عليه السلام حاوي آدم بعدتك كبر مي لبض وضع لجسوا باللابو إلى وقت النبي الله إنه لجسوا قالوا عشرة قرون ثمان قرني وأول عيسي ثمان كا قرني آياتك توصنا أنقفك الله عن الله أنقفك الله عن ذاتك مراهين ولا وضع توصنا ثمان كا قرني مرك إلى ماتي أو وقت النبي الله إنه لسوء قاري أي شرك إيا قال لي مو باللوذي كل كاسا النبي ياشنا لديري كل كاسا الرسول لديرو أو قال لي ما لدى قال لما إيا شرك نبي الله إنه أي هو الرئي أرين تاسي شيكي كل كاسا سيقار آياته حيوة ما نيسا قد كان مؤمنين تا أو وحيا لبدا أو قول داه الرئيسي بنو إسرائيل أي كون دوفين أو إله مسلمين تنكوها قاجي أي شيكا يهو حكمي دا نبي الله عيسى با الله صادري كل كاسا يهودي النصار لبدا بهو أقفين يهودي وحيتري نبي عيسى إنه ابن زنا ووحنا برهي ووحلا نصارنا وحيتري إنه ابن الله إله الكسيون لبدي بقف إله مؤمنين تانوا وافجي ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وعكلوا كمذا أيامها إن يهود سبت دورتين أو جمعة دينين أو إرادة إلى أحد لقب الله إلى جمعة لقى جاره لإذام مالموت وحبوا أبو رأيي مال انت سبت وحموا سنبور مال انت إله النصطي والنفسه قادمه نسارنا إن يحد دورتين يقونا كل كان مال انت جمعة لها إن يقفين كل كان مال انت جمعة لها يتقفين إله أمدة أيوكوها قاتيي وإلقى جمعة وافقي جمعة المركة وسيد الأولياء وحكم إذا قبل ذا يهود وحيتري وحنوت كنين بيت المقدس نسارنا وحيتري باري يا ماشا قرح لك صوب حلانوت كنين قبل ذي نبي الله إبراهيم وإيه ودنكو الرئيسين كعبدان إيهاي إيقان واقفين كل كوحا قبل ذي ألقوها قاتيي ومدة كل كوحيا لها أي كوها ورقفين إنك ألا إنقوها قاتيي وبدأيهين لكن على سبيل المثال قبل ذا كمذا نبوة عيسى كمذا يوم الجمعة كمذا قال تعالى خبوحو يري كان الناس دتكوحو أهانجري من آدم لك صوب الله إلى نوح عليه السلام دتكوحوها أمة كوح واحدة مذا على الإسلام إسلام لماذا كورك إذا كسوغا بودتكوها أبدت فبعث الله إلى وحو صوب فيي النبيين نبي ياشي بأواغا كذب لبي فيي مبشري إيوغو النبي ياشا انت ربي الرميس الرعوة جنوه بشارينا مجرم بشارا مالي انت على الرميس بشارا لي ومنذرين إيوغو الرسوش الدقاية انت اللي آخر بانيسي عذاب يوغا الدقاية وأنزل إيبوه دجية معهم نبي ياشا معود الكتاب أشا جنسيوه كتوه دنبا للدجية وقرآنك هي توراة هي إنجي هي زبور صحف إبراهيم وموسى انت عصو كتابة كتب على الدجية كتب تعصو على الدجية بالحق خلعا أي كتب تعكتل ولا الدجية وحونا يبقوا الدجية ليحكم إنه كتابك حكومه أما النبي بين الناس تدخل لحبي فيما كي قريه أي اختلفوا تدخل اسكما اندافان فيه قده إيسا وما اختلف اسم خلاف فيه كتابك إلا الذين أيهم باعث خلافة وطوه كتابك اللسيي وعجائب اسم خلافان لك جاهلين تا أو حمي قانان دائما وابدا وحامر مايا أهل علمك ورضي كتابك اللسيي اعتقيني أيام مرنسا وما اختلف اسم خلافان فيه قده إيسا إلا الذين كوي أيها الخلافة أوتوه كتابك كوي لسي أفيه في الكتاب اسمه خلافة من بعد ما مدك قدر أي جاهد ومطمد البينات معجزوين عالعاد هم عيسوا خلافة بغيا قردروا أي بينهم لحظوا ذا إسكا قردر ريسانا وإلا الحق لا يتعدد حق وامد كليا وانا عديهاي تذكر دنبونا تابانا يا كل كفاهد الله اللو حوانوني الذين ذاتك آمنوا حق الرمي لما بوكوانوني اختلفوا أي اسمو خلافين فيه ناقا قديسا من الحق بإذنه ألا إذن كل كقلدا لهانوني ومؤمنين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وحلوهانونيين الجمعة والنبوة عيسى أياك مذا وحلو مر ما يعلن ألكو هانونية والله معبودك عقا يهدي وهانونية من روحه يشاو إنو هانونية ربو إلى صراط جدبوك هانونية مستقيم من توسو. كان الناس تدوحوها أمة جماعة واحدة مذا تبدل فبعث الله إلى وحو بحيي النبيين نبي ألبع اللبعشي مبشرين إيقو انتحق الرميس الرعضة جنه بشارين أي ومنذرين إيقو انتحق ديدي حذاب أقدق أي وأنزل إيبو حوججي معهم إيقا معود الكتاب نبياشي معود كتب اللدجي للحق ثم كتبت اللدجي ليحكم النبي حكومه بسوى كتابك كل استعمال أي لدجي بين الناس ذاتك اللحظي فيما كيبو كوكرا بالحناية اختلفوا أي اسكده مرين فيه ما قديسة وما اختلف اسم الدفا مرين فيه في الكتاب كتابك قديسة إلا الذين كوي واسدفا مري وتوه كتابك اللسيي من بعد ما مدك قدر جاءه ما يتمد البينات وحجزوينك عد عدا ضغيا قرد الرئيس خلافين بينهم إذا قد أحد وضعاتي فهدى الله بوحو هنونيي الذين ددك آمنوا حق الرميي لما وحبوكو هنونيي أي اختلفوا اسكو خلافين فيهم ما قديسة ومن الحق بإذنه إرادي أبو إرادي أيكو عن مؤمنين تا أمة محمد حقه توسيي والله أب يهديو هنونيي من روحه يشاو هدايته إنو هنوني يربو إلى صراط جد وكو هنونيي إتكاسو مستقيم من توصو. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أيضا وحيك شكاين إيسا ملك المسلمين تدباتها كبقني ويشددا والباء الله كلمه قال ذي إسوبة إيساتي أبار تمد دباتة تمد أي حرى مؤمنين تارين تكوات قاتي ملكاس ربي سبحانه وكل كي أرموا حكو تلقى سنيدين من الجنة بحول الله كتكتان حربت الله مارك حربت الله مارك إن بضاعة الله هي الغالية على أبوا جنة أمد غالية وقيم يدو سريو وقف النفي مال بهر وسنقني وصدق الله إذ يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم يعني اللهم الجنة. قال تعالى خبوحوا أم حسبتم أيها المسلمون تدكي إن حق الرمي موحى أدمليني أن تدخلوا الجنة إن الجنة سكون قليسان ولما يأتيكم إصابون إذين إمن مثل الذين كوية المانتو ذي أوكالي خلوتكي من قبلكم إذين كهورتين مصدهم وحاوتمك البأساء لباتا أوتمك والضراء شدة أوتمك وأباري عذر ولادي يدقال وحوال بعدتكي هورا أيمك وزلزلوا والا اللولي ولباتا ذي أول باللغة كيني وحي لباتا ذو قارسيسي حتى يقول الرسول إلى الرسول كي مركع جوغي يو الذين دادك آمنوا حق الرميي معه رسول كميري أي كير هدان متى قرمو نصر الله استمدوه قرقار كي أبين الله يبوهي وأنه قصودهي لبات دينا وأنه قبضتي وحي قارتي هير أنه حمل إلى ناي متى نصر الله قرقار كي أبين الله يبوهي قرمو إيماني حق أبالوغ جوابي على هوياي تنبهوا وعلموا انتاج بلاروكتان وحذوقاتان إن نصر الله قريب كرقارك الليذين شاقي ونو يهي يدو الغاتو حداد قولكي هوري ترحان لان إياد بباطان إن الجنة قشان في ليسان واخلطن إيديو أم حسبتم وواحد ملايين إيسان أن تدخلوا إن أدقال إيسان الجنة إن أدقال إيسان ولما يأتيكم إساقوصا إذين من مثل الذين كم يوحوا يمدوا حلمدا خلو تغي من قبلكم مرتين ما صدهم وحتابطي الباساو نباتو والله راهو عذر وزلزلوا ولا لغوي وانت بلن يا لاداي ودن با الله سو كاني حتى يقول الرسول الى رسولك جوغي وقتي له كيرا يا والذين ددك امنوا حق الرميي معه رسولك معي استبطان يبو داسة دي قرقار كيب اي كيرا دان متى قرم اي ان نصر الله قرقار ايب امنا يا فأجيبوا من قبل الله حقيبا لوغا جوابي على هويا تنبهوا وعلموا وقادوا برعروغا إن النصر الله على قرقارك قريب إن يهي مدد وقادوا يسألونك ماذا ينفقون هل كان لوحيت المام إيسا رسولك عليه الصلاة والسلام سؤال بقى لويديه من صحابها أم القفينها أي أي يا رسول الله إنه حصد قيسان دون أي أيام وحصية وحصة أنبحين أي انتبهي وعام بحين ايو انتبه ايه قفكس ان وحسين ايو مركز اللبدي والله تلمامي قال تعال فبيوح يسألونك ايها الرسول الكريم وحي اصحابتك ويدين ايان ما شيئا ذاك اسوي ايه اي ينفقون ايه بحين ايه كلك هو قدركي مركز واشا لبا اسوكو جيرتا قدرك انو بحين محودا ايه يا نصينا كل كاسة أورت قدر كي لقى جوابه قال وحاد قل رسول الله وحاترا ما أنفقتم وعلى إدلاقي وحال وحاد بحسانه من خيره كل كاتبرت هذيك حرمت حتى يأوداده حوق أعلمتها إن الوحف عن بحسي حتى يوحف قر يريين مثقال ذرة أي ربك قدري وما يعمل مثقال ذرة خيرا يرهوه وحي القفك بحية واركايا ولما إلا الله بلا باينا في سورة النساء أيين أبو تجدون إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدن أجر عظيم كلك ما أنفقتم وحل واحد بحسان وأن إدلاقي كلك هو حير هي وحبدا إن تتبرت هذا الليك تاي نفت هذا الطيب كتاي أياد بحنيس أما ذاتك سينيسو فليل وحيدي لماذا كل شيء قبل الله والأغربين ذاتك وكوكو دوان بذن كحيجي واليتامى أغانت كل حجي والمساكين بن ليدا كل حجي وابن السبيل صعوتادا كل حجي وما تفعلوا وحساب سميسانه من خير وناغا كبتلا قالا فإن الله به علي ألا ويدين أغيهاي وانا إذن كابا المرنايا وإذن كدا يعمايا مجرا فإن الله معبود عقا به وحد سميسانه خيرك حليم شبيوغا البدو يسألونك رسول الله وحيكو ويدين أيان ماذا وحاي ينفقون بحنايان قلوا حاتر هذا ما أنفقتم وحل واحد بحسان ومن خير مالا فللوالدين لفظ إذن لا شيء إيوا الأغربين تذكوا إذن كلوا أنبلا إيوا اليتامى إلمها أبايا القدرنتين والمساكين دن ليذن ليذتا أي محرض كفر الله وابن السبيل صحوتا جيتك كجوكتا يا لسينا يا وما تفعلوا وحساد فشانه من خير وناقة أما إنفاق النقض أما العبادة كله أما الضعاء كله وحل وحي وناقة سميسان فإن الله معبودك حقا به أرنك سميسان عليم ألا يدينه كتب عليكم القتال جهاد كي نواكا إصبع النفط أي نعبتها لكن خير كجيرو جهاد لأنت إيا النسينة ألا جعليها خير ساكو مصونا قال تعالى ربو حيري كتب وحل واجبيه عليكم كركين القتال دقالمي هل دقالما قال هذا وهو دقالك كره قنسي يقول لكم إذن ياهي نفبع لقوها ياهي مالبع لقوها ياهي وحاج علي ذولا أياكو بابا ياهي لباتي المشرق أو دعي باهي يقول لك الماء وعسى وعسرون أن تكرهوا شيئا إن أضوحنا عيسان سيدا جهاد وكله وهو كأن عيسان بانا خير إذن فعنا بنا لكم إذنك الدنيا آخره أو إحدى الحسنيين أما قبا إيا غني ما دهلي أما جنة أيات كل نعي كل كايسكا إذن فعنا وحسا وحاسكا أن تحبوا شيء من هذا واحد جعلاتان والجهاد لأنتيا وهو كاجعشين وشر لكم إذن شر بدن وقال ذا إذن قبسنا إيسا والله إيب أي يعلموا وحوى البغض أوركي سقاطة وأنتم إذنك لا تعلمون عواقب الأمور ما تقنن وحنا مؤقدون كتبه حال واجبيه عليكم كركين القتال دقال لمن للكفار للا دقالمو وهو دقالك كلهم قونسي مادبو لكم إذيهاي وعساه حاسقا أن تكرهوا إن قونستان شيئا وحكى الجهاد وكله وهو كاد قونستان وخير فعلان بنيهاي لكم إذنك أدوني آخر اللبضغ وعساه حاسقا أن تحبوا شيئا إن وحجالاتان نرر أن لهلي أي أجعشهم وهو كاد جعشهم شر بلبدا لكم إذنك في الدنيا والآخرة والله إبا يعلموا وحو البو وأنتم إذنك لا تعلمون وحمو إذن فاتبعوا أمره وحو إذن فرأيو خاعوا يسألونك عن شهر الحرام بشان إنه كجر وجماد الآخرة ما المها أقوطا بي النبي أن من إلى الله بحيه عبد الله بن جحشب ومدحو قردك وحو إذن سفر قداش بميلها مرأيه حدا داركتان سو أركا وسو قبطا كل كاسي سفر كين لكل من ابن الحضرة من الذي يجرى سفر كوذي وادلين لما نوى سوق فالين كاشن كين هو يكينين مالين تي واحد لعين مالين تي كدن بيسي رجب وابلتي وأشهر الحرمة قراش وحي باهيشي النبي محمد يرقيس أيام تحقليني بلا حرمضة وحاوتك ودي مدينة كعال عليي يهودي مدينة دقني هي منافقين تي أي يقول دعايز كبقاية أي مقالي مدينة كبوحيي محمد يا أصحاب تيسا أشهر الحرم كمدن أيان وإيضو إخجب تاي فالمين لدي لي قريشنا لدعي فوق النبي قويس حميي وحي غنيمة دي كان نوو جوجي قولي مركو جوجي أي آياد وطلمت إيقلي نويس حميينو لمن كفايس كبقين عيد داني يمد كدن بيسابا الرماس يكاد الله يعني قال تعالى يبوحوا يلي سبحانه يسألونك أيها الرسول الكريم وحيكوا ويدين دونان عن الشهر بال الحرام حرم ذلاي وسواش محيكوا سابسنتاي قتال دقالامي فيه بالحرم لقوده لدقالامو أيكوا ويدين أي جواب تعالى قل وحاطر هذا قتال دقالامي فيه بالحرم لقوده لدقالامو كبير وادم بوي وما بنانا إنك سينقل صحابته أكلعين إمار انتي ودن بيس جماد الآخر بينك نديلين حانتي ذانا قعانتا كبليغين كلك إمانتا وحي سمايين بشي عاوة لرتي بارجف نقوتي كلك أبن حرمر والله دقالمو دنبي قيدة ووين لكن مركا المدى مسلمين تكون ليسان حتى دنبي كو حسابته ميسان أفر دنبي ودقشين باكوي محيين أفر دنبي وسد ثابت عن سبيل الله إلى إسلام نمدي سيدات في قرائي لغا الرئيبو كم إيه هو كفر قالوا أبيد به بالله إنه كفريه صدح والمسجد إلا أعوده مسجد كالحرام حرمة لها أفر وإخراج أهله مسجد كحرمة لبدات كيسي والرسول كي أصحابته واللغا بحيه منهم من المسجد يا أكبر كويني بدن إنت الله يبك بالحرمة لها وحنا ليالي بعد الذين انت تقفك شعرك ذاتك الإسلام كقلعي وادو ديدين إلا أنا وادكو كفردين مسجدك حرمة لعانا ذاتك وادو ديدين حسولك أصحابتنا واكب الحسين انت أنا كوي انتو غوحا كوي والفتنة شركية إيا قال لي ملا تسمعين إيسان يا أكبر كوي من القتل دلك اللي دين دلي الشافرت اللي قلية ولا يزالون قالتو كزولي مايا إلا يقاتلونكم حتى المسلم كتين إذن لدك الله ما يعني حتى يردوكم إلى إذن كالنقانو عن دينكم دينتين إذن كاللعبان إن استطاعوا هذا الكرام مكران قفكي قالت الدعاية ذي الرعور الدوبة قال تعالى خبوحوا يلي ومن روح يرتدد النغضة ومنكم إذن كمدة عن دينه كالنغضة وإنتم الدوبة قالوا وفا يموت طبعاً دينتا وهو إسرع وكافرون قال فأولئك كوا حبت ضوابتي أعمالهم عمليالك وضوابتي في الدنيا الدنيا ذلكوا وطوحي ملايك وقريسو لماركو والآخرتنا وقوابتي وفران نقيم لهم يوم القيامة وزنا ناتا توسلوكينا يا أمال لك صوابنا يا ملك أولئك كوا أصحاب النار ناردت كدوي هم إياك يا النار تقود هذا الخالدون كوارايا سلام مركا قولا دي لوغا شكايين وحالة تابتي قرد المؤمنين تاي المهاجرين تاي المجاهدين تاي وعبد الله المجاهد يرقي يرايا اللجيني هيا الله توصي إلى وحير سبحانه إن الذين أخيارت آمنوا حق الرمائي سدح سفوك ردرا بيسكون درسدين أولا آمنوا علي الرسول يا قيامه يا كتب يا النبيان بين رمائيين والذين أخيارت هاجروا ملك الله بعد مكة كتغي المدينة واجري ملك صدحاتنا وجاهدوا دقالمي في سبيل الله إلى دين تيسا كوريالي ديدكو دقالمي أولئك كوا يرجون وحيقوا درين أيان رحمة الله ألا نحريشتي يجنوا أي يسوك أيان والله أبي غفور ألا لافد بدن لمن تاب وآمن وعمل صالحا رحيم ألا نحريش بدن بالمؤمنين انت حق الرميسيو يسألونك الرسول الله وحيكو ويدين أيان عن إشارة بالحق الحرام يا حرمة الله قتال دقال في إشارة قدي سلا دقال لمو أيكو ويدين أيان يقولوا حاطر على قتال دقال لمي فيه بالحرمة قدي هل دقال لمو كبير وادن بوي وحاسكوي وسد أودي عن سبيل الله إلى دين دي سددك اللقاء أودو إيا وكفر قالوا به بالله إلى الكفر يولبيني والمسجد الأودو الحرام حرمة لها وإخراج أهله مسجد كدتك سيلا بخيو منهم من المسجد أي أكبر كوين بدن عند الله يبوين أكت والفتنة شركها أي أكبر كوين من القتل تلك الليذين لا يي ولا يزالون قال ذا كسول مايان يقاتلونكم إلى إذن لدك على مايان حتى يردوكم إلى إذن كنقا عن دينكم إذن كدينتنا إن استطاعوا هذيكرا ومن روح يرتد نغضا ومنكم إذن كميدا عن دينه كالنغضة فيموت بنته وهو إسلا أو كافر قال فأولئك كوة حبطت وحاوبة أعمالهم عمليا الكودي في الدنيا الدنيا ذا قد عليكوها بطي ووحلو قرى يمال والآخرة بيكوها بطي ووحلو صوابنا يمال أولئك كوة أصحاب النار نار ذات كدو هم إياك فيها النار ذا قد هذا يخالدون كوة رأيان إن الذين أغيارت آمنوا أقروا مليه والذين الرجاء هاجروا ودنكوا ذيك هاجري ألا درتي أو وجهدوا دقالمي سد على عمل سكوتري في سبيل الله وعبد الله بن جحش إيا الرجيسة إلى دين تيسا كوريالي دادا كنت دقالمي أولئك كوا فنان كارتا وركيدا يرجون وحي فلايان رحمة الله ألا نحريستي بي فلايان والله معبود عقا غفور ألا نافد بدن انت الرميسة الرعدي رحيم ان حريص بدون انت الرميسة الرعدي والله أعلم.